الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على النبي الأمين ورحمة الله للعالمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، يسعد تسجيلات ابن القيم أن تقدم لكم هذا الإصدار. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأزدى. نحمده سبحانه وهو الولي الحميد، ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمة ونستدفع بها نقمة وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، ويقول عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبين أيضا في آيات أخرى أن الذي ينتفع بالذكرى هم من يخافون وعيد الله عز وجل، فقال تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال عز وجل: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. كم من الأمور لا نوفيها حقها ولا ندرك عظم خطرها ونحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، ولا نستطيع الاطلاع على خطرها وعلو شأنها وكونها عند الله عظيمة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه القضايا البالغة الخطورة قضية يكثر الكلام والتذكير فيها بين الوقت والآخر، وهي قمينة وحرية أن يعني تأخذ حجما كبيرا جدا من التذكير وإعادة التناصح بها ما بين وقت وآخر، إذ إن هذه القضية تخص كل مسلم، لأن لكل مسلم أبوان، وبرهما فرض عليه، فرض عين عليه لا يسقط عنه بحال من الأحوال، لهما من الحقوق في حياتهما ما لهما، بل لهما أيضا بعد وفاتهما ما لهما من الحقوق. من أجل ذلك أوصى الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم بالإحسان إلى الوالدين، وقرن الأمر بعبادته والنهي عن الشرك به بالأمر بالشكر لهما متصلا بالشكر له تبارك وتعالى، وخص الأمة بالذكر في بعض هذه الوصايا للتذكير بتأكد حقها بالنسبة لحق الأبي. وإذا تأملنا قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية: يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب ولا يحد النظر إليهما ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما. ولئن طعن أعداء الإسلام في الإسلام وفي نظام الإسلام جعلوا هذا الأمر يعني من معائب الإسلام، هذه الحقوق التي يعطيها الإسلام للوالدين وطلب التذلل من الابن للوالدين عدوها من المعايب، وهي في الحقيقة يعني شأنهم في ذلك كما قال القائل: كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لدميم. فإن القوم لما انعكست فطرهم وانقلبت المفاهيم والموازين عندهم رأوا الحسن قبيحا والقبيح حسنا، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فهذه من أعظم من أعظم يعني مزايا الإسلام. لا يدركون أو لا يدرك بعض الكفار عظم هذه الفضيلة من فضائل الإسلام ومن محاسن الإسلام إلا إذا صاروا آباء وبلغوا من الكبر العتية ونالهم يعني الجزاء الذي هو من جنس العمل، نفس الذي فعلوه مع آبائهم من قبل يتكرر معهم من أبنائهم، فتجد العقوق الفظيع والقطيعة الشديدة. حينئذ فقط يدركون مدى ميزة الإسلام، فتجد القوم فريقين الصغار والشباب يتمردون، كيف يطلب منا أن نتذلل حتى ولو لوالدين ونخضع، أين الاعتداد بالذات وأين الحرية الشخصية وأين كذا وكذا. فإذا صاروا آباء وسمعوا عن الإسلام وتكريم الإسلام للأبوين وحقوق الوالدين في الإسلام عرفوا قيمة هذه النعمة وهذه يعني الفضيلة التي هي من محاسن الإسلام. يقول تبارك وتعالى في آية أخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. القضاء هنا بمعنى أمر وألزم وأوجب وفرض. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تقل لهما أف، يقول البغوي رحمه الله تعالى، يعني لا تقل لهما ما فيه أدنى تبرم، أدنى علامة من علامات الضيق أو الضجر، أي عبارة فيها نوع من المضايقة ممن يكلمك في حق الوالدين بالذات لا يجوز أبدا هذا المسلك. لا تقل لهما ما فيه أدنى تبرم. والأف والتف هو وسخ الأظفار، الأظفار، ويقال لكل ما يستثقر ويضجر منه أف له. وقال مجاهد يعني يدخل في معنى هذه الآية: فلا تقل لهما أف، يعني لا تقذرهما كما كان لا يقذرانك. وربما يتأكد هذا في حق الأب أو الأم إذا بلغ من الكبر عتية، ربما يصل الأمر إذا يعني رد إلى أرض العمر إلى أنه يحتاج في قضاء حاجته إلى صبر عليه تماما كما يحتاج كما صبر أو صبرت الأم بالذات على الطفل وهو رضيع. فيأتي هنا أوان رد الجميل، ولن يرد الابن الجميل مهما فعل ومهما صنع كما سيأتي. فالمقصود حتى لو وصل الأمر إلى هذه الحالة أن تلي أنت معاونتهما في قضاء الحاجة فلا تقذرهما كما كان لا يقذرانك، كما كانت الأم لا تتأفف ولا تتأذى منك وأنت طفل رضيع، فكذلك إذا قدر لك مثل هذا فلا تتأفف ولا تضجر من خدمتهما. يقول الهيثمي رحمه الله: وقل لهما قولا كريما، أمر أن يقال لهما القول الكريم، أي القول اللين اللطيف المشتمر على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما وميلهما ومطلوبهما ما أمكن. يعني أن يجتهد الإنسان أن يكون هواه تبعا لهوى أبيه وأمه، لا يخالفه في أي شيء طبعا إلا إذا كان في معصية الله فهذا أمر آخر، لكن ينبغي أن يتلطف بالذات مع كبر السن أو وجود الأمراض أو تغير العقل وضعف في المراحل الأخيرة من العمر، ومع ذلك وهما في هذه الحالة فينبغي الصبر عليهما والاجتهاد في موافقة مرادهما وميلهما ومطلوبهما ما أمكن، سيما عند الكبر فإن الكبير يصير كحال الطفل وأرذل لما يغلب عليه من الخرف وفساد التصور، فيرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، فإذا طلبت رعايته وطلب غاية التلطف به وهو في هذه الحالة وأن يتقرب إليه بما يناسب عقله إلى أن يرضى، ففي غير هذه الحالة أولى. وقال أبو البداح التجيبي: قلت لسعيد بن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله: وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. كيف يتصرف العبد المذنب الذي أتى ذنبا كبيرا، عبد آبق أو عاق، كيف يفعل مع سيده وهذا السيد سيد فظ غليظ شديد العقوبة له لما فعله، كيف يتوقع أن يفعل هذا العبد إذا لقي سيده؟ يقول له قولا كريما، يخضع له، يتذلل له، يعتذر له، هكذا. قال: قول العبد، قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. وقال معاوية بن إسحاق عن عروة، قال عروة: ما بر والده من شد الطرف إليه. يعني ليس من بر الوالد أن يثبت الإنسان عينه في عينه ويحملق في عينه، فهذا من العقوق أيضا. ثم قال عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يقول عطاء: لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك، يعني أن ترفع يديك وأنت تحدثهما، يعني كهذه التعبيرات، لا ترفع يديك وأنت يعني على والديك ولا إليهما، لا تتحدث وتشير إليه كما تفعل مع قرينك مثلا. وقال عروة: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي لا تمتنع من شيء أحباه، لا تمتنع من شيء أحباه. فينبغي للإنسان بحكم هذه الآية الكريمة أن يتذلل لوالديه تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة. وقد ضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده. ثم أمر تعالى بعد القول الكريم بأن يخفض لهما جناح الذل من القول بأن لا يكلما إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك لهما واحتمال ما يصدر منهما ويريهما أنه في غاية التقصير في حقهما وبرهما، وأنه من أجل هذا التقصير ذليل حقير، ولا يزال على نحو ذلك إلى أن ينثلج خاطرهما ويبرد قلبهما عليه، فينعطف حينئذ عليه بالرضا والدعاء. ومن ثم طلب منه بعد ذلك أن يدعو لهما، لأن ما سبق يقتضي دعاءهما له كما تقرر. فليكافئهما إن فرضت مساواة، وإلا فشتان ما بين المرتبتين. كيف تتوهم المساواة وقد كان يحملان أذاك وكلك وعظيم المشقة في تربيتك وغاية الإحسان إليك راجين حياتك مؤملين سعادتك، وأنت إن حملت شيئا من أذاهما رجوت موتهما وسئمت من مصاحبتهما، ولكون الأم أحمل لذلك وأصبر عليه مع أن عناءها أكثر وشفقتها أعظم بما قاتته من حمل وطلق وولادة ورضاع وسهر ليل وتلطخ بالقذر والنجس وتجنب للنظافة والترفه، من أجل ذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على برها 3 مرات وعلى بر الأب مرة واحدة كما في الحديث الصحيح. ثم إن بر الوالدين لا يختص بكونهما مسلمين، وهذا من مما يجسد خطورة هذه القضية. يعني إذا كان الوالدين حتى لو كان كافرين يجب عليك برهما بنفس هذه الدرجة، فكيف لو كان مسلمين لهما أيضا حق الإسلام؟ فلا يختص البر بكونهما مسلمين، بل يبرهما وإن كانا كافرين، ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد، يعني لم يكونا حربيين. يقول تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. قولها إن أمي قدمت علي وهي راغبة قيل راغبة في بري وصلتي، يعني أن أحسن إليها وأصلها، وقيل راغبة أي راغبة عن الإسلام كارهة للإسلام. قال ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة، وما كانت لتقدم على أسماء لولا حاجتها، لأنها محتاجة إلى مال أو معونة، فمن أجل ذلك قدمت على أسماء رضي الله عنها. وطبعا أم أسماء هي قتيلة بنت عبد العزة ابن عبد أسد، يعني أما أم عائشة وأم وعبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين فهي أم رومان، هي قديمة الإسلام، يعني أسماء أخت عائشة لأبيها لأبي بكر، لكن الأم مختلفة. وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف، كل يوم تكون أضعف مما من ذي قبل. وقيل إن المرأة أصلا ضعيفة الخلقة، ثم يضعفها الحمل، ثم تعاني الوضع، ثم تعاني الرضاعة والتربية، فمن أجل ذلك قال وهنا على وهن. وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني حتى لو كان كافرين وحتى لو كان يجاهدانك على أن تكون مثلهم مثلهما مشركا، ومع هذا يعني لا تطعهما في دعوتهم إلى الشرك، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فإذا أمر الله عز وجل بمصاحبة هذين بالمعروف مع هذا القبح العظيم الذي يأمران ولدهما به وهو الإشراك بالله تعالى، فما الظن بالوالدين المسلمين سيما إن كانا صالحين؟ تالله إن حقهما لمن أشد الحقوق وآكدها، وإن القيام به على وجهه أصعب الأمور وأعظمها، فالموفق من هدي إليها، والمحروم كل المحروم من صرف عنها. جاء في السنة من التأكيد على بر الوالدين ما لا تحصى كثرته ولا تحد غايته، من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وفي هذا بيان أن الأم أولى الناس على الإطلاق بحسن الصحبة والمعاملة. وهذا الحديث يغنينا عن الاستدلال بالحديث الضعيف الذي يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. قال وأي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، يغنينا عنه أو عن الشق الأول منه هذا الحديث. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب منك. فإذا تأمل نجد أنه قدم الأمة على الأبي وكذا قدم الأخت على الأخي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام، ورتب ذلك بثم التي تقتضي الترتيب والمهلة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل استأذنه في الجهاد أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، في برهما وإرضائهما جاهد، يعني هذا كان جهاد يعني ليس متعينا عليه. وفي رواية لمسلم قال أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما حي. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية أخرى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، لأن التسبب في بكاء الوالدين من العقوق ومن الذنوب العظيمة أن يتسبب الإنسان في بكاء والدين. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، يعني وما في شك أن الواقع الذي نلمسه في حياتنا يعكس هذا، تجد يعني الشخص الذي يكون معروفا بعقوق والديه تجد عكس ذلك في حياته، يكون كلها شؤم وتعسير وتنغيص، وتجد الشخص الذي يبر والديه يفتح عليه بكل أنواع الخير والبر والرزق وغير ذلك. رضا الرب في رضا الوالد، كلمة الوالد تعم الأب والأم طبعا، وسخط الرب في سخط الوالد. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى من يخدم أبويه ينبغي ألا يطلب بخدمته منزلة عندهما،

إذا قصر في بر الوالدين عند ذلك وفأته دخول الجنة. رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عنده الكبر، من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وعد يعني أن هذا عنده فرصة عظيمة جدا كي وسهلة لكي يدخل الجنة ببر الوالدين، لكنه مع ذلك قصر فيها وضيعها، فيدعو عليه بالذل والخزي أنه أضاع هذه الفرصة الثمينة ولم يغتنمها. عد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وخص الأمهات بذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهاد ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت، حتى قلنا لا يسكت، وفي رواية: حتى قلنا ليته سكت. طبعا لا يمكن أن نتصور أن معنى ليته سكت أن الصحابة ضجروا من تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة، لا يمكن يتصور هذا، لكنهم قالوها إشفاقا عليه، أشفقوا عليه من شدة انزعاجه ويعني انفعاله لحكايته لهذه الكبيرة التي هي شهادة الزور، فهذه قالوها إشفاقا عليه لما رأوا من انزعاجه صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني هذا لا يمكن يقع، هل يوجد إنسان عاقل أو مسلم يشتم والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني أن شتم الغير، أم الغير أو أب الغير، يكون ذريعة إلى أن يعاملك هذا الذي تشتمه بالمثل، فبالتالي تستجلب أنت الشتم لأبويك عن طريق سب الآخرين أو شتم الآخرين، فهذا من باب سد الذرائع. وكان من أشد ما يؤلم نفسه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمع الرجل يعير الرجل بأمه. فقد حدث المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة يعني أقرب ما تكون لما يعرف عندنا الآن بالبدلة، بيكون ثوب من جزئين يعني أعلى وأسفل. فسألناه عن ذلك، يعني رآه يلبس تماما كما يلبس غلامه عبده، فقال: إني سابت رجلا، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن خدمكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. فهذه من أداب معاملة الخدم، يعني لا يعقل أن الخادم مثلا أو يطبخ الطعام ويشتريه ويعانيه ويشم رائحته ثم بعد ذلك يقدمه لك ثم لا تشركه، هذا يعني من الجفاء ومن الغلظة والقسوة. فلذلك يقول عليه السلام: إن خدمكم إخوانكم، إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. معنى يستسب أي يكون سببا لسب الأبوين، سواء سب أحدا أو آذى أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تمشين أمام أبيك. يعني بعض العلماء يذكرون في الأداب مع الوالد أن تمشي أمامه بالليل وتمشي خلفه بالنهار، على أساس بالليل يمكن أن يكون في شيء، حجرة أو حفرة أو أي أذى يصيبك أنت أولا فتحذره منه، هذا بالليل في الظلام يعني. أما بالنهار لأن الطريق واضحة فتقدمه على نفسك، فمن الأدب ألا تتقدم أمام أبيك. لا تمشين أمام أبيك، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه، لا تنادي أباك باسمه، ولا تستسب له، يعني لا تتسبب في حصول الشتيمة لأبيك عن طريق سب الآخرين أو إيذائهم. لا يتوقف بر الوالدين فقط على حال حياتهما، بل لهما من الحقوق أيضا بعد موتهما. فمن أراد أن يبر والديه أو أحدهما بعد موته فإن هذا الباب من المعروف لا يزال مفتوحا في وجهه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان، طبعا هذا الوصف مطلق، ثم جاءت السنة واشترطت كون الأب مؤمنا موحدا. فالمقصود هنا إذا مات الإنسان يعني المؤمن المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فوظيفة الولد الصالح بعد وفاة أبيه أن يكثر من الدعاء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجة، ترفع للميت بعد موته درجة، فيقول: أي ربي، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. فيقال: ولدك استغفر لك. أنت إذا اجتهدت في الدعاء لوالدك بعد موته بهذه الطريقة سوف يجازيك الله بأن يقيض لك أيضا بعدما انقطع عملك وتنفرد وحيدا في قبرك، يهيئ لك من أولادك أيضا من يدعو لك بعد موتك. فإذا رآك أبناؤك تدعو لأبيك وتترحم عليه وتجتهد في ذلك أشد الاجتهاد وتصدق عنه، فسوف يفعلون نفس الشيء معك إذا كبرت. أما إذا رأوا العكس فالعكس. من البر بهما بعد موتهما قضاء صوم النذر أو الكفارة عنهما. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. أيضا من البر بهما بعد موتهما التصدق عنهما. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا، يعني مكان فيه زرع يعني، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي. افتلتت، افتلتت نفس فلان يعني مات فجأة، يعني كأن نفسه أخذت فلتة بسرعة فجأة. إن أمي توفيت، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم، فتصدق عنها. هذا باب آخر من أبواب المعروف والبر بالوالدين بعد موتهما، التصدق، إخراج الصدقة بنية أن يصل ثوابها إلى والدك أو والدتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة. العاص بن وائل اللي هو يعني والد عمرو بن العاص وهشام بن العاص، صحابيين جليلين، هو كان نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، يعني هشام 50 وعمر يذبح 50 وفاء بدن أبيهما. فهشام ابن العاص، ومعروف أن هشام وعمر من أفضل الصحابة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهما: ابن العاص مؤمنان عمر وهشام. فهشام ابن العاص نحر حصته 50 بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، هذه يعني هذا شاهد على أن كلمة التوحيد كانت معروفة عند الصحابة، لم ليست اختراعا سلفيا كما يقولون، لكن هذا استعملت كثيرا في الأحاديث. أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. وهذا الحديث يقول فيه الشيخ نصر الدين الألباني حفظه الله: والحديث دليل واضح على أن الصدقة والصوم تلحق الوالد، ومثله الوالدة بعد موتهما إذا كانا مسلمين، ويصل إليهما ثوابهما بدون وصية منهما. ولما كان الولد من سعي الوالدين فهو داخل في عموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أن ليس الإنسان إلا ما سعى، فالولد من سعي الوالدين، فهو داخل في هذا العموم، فلا داعي لتخصيص هذا العموم بالحديث وما ورد في معناه في الباب. يقول: واعلم أن كل الأحاديث التي جاءت يعني في هذا الباب هي خاصة بالأب أو الأم من الولد، فالاستدلال بها على وصول ثواب القرب إلى جميع الموتى كما ترجم لها المجد ابن تيمية بقوله: باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى، فعمها في جميع الموتى. يقول: هذا غير صحيح، لأن الدعوة أعم من الدليل، لأن عامة الأدلة إنما جاءت في إيه؟ في إن الوالد يتصدق أو يفعل أشياء عن والديه فقط، ولم يأتي دليل يدل دلالة عامة على انتفاع عموم الموتى من عموم أعمال الخير التي تهدى إليه من الأحياء، اللهم إلا في أمور خاصة. من ذلك الدعاء للموتى، عامة الموتى يمكن أن تنفعهم بالدعاء، فإنه ينفعهم إذا استجابه الله تبارك وتعالى. يقول: فاحفظ هذا، تنجو من الإفراط والتفريط في هذه المسألة. وخلاصة ذلك، هذا كلام الشيخ ناصر، يقول: وخلاصة ذلك أن للولد أن يتصدق ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن عن والديه لأنه من سعيهما، وليس له ذلك عن غيرهما إلا ما خصه الدليل مما سبقت الإشارة إليه. يروى عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وفي هذا الحديث ضعف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، يعني أحيانا يركب الحمار وأحيانا يركب الجمل، وكان له عمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا والعمامة، وقال: اشتد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان ودا لعمر، يعني إن أباه كان صديقا ودودا لأبي عمر رضي الله عنه. يعني طبعا هو عبر هنا عليه الصلاة والسلام بإن من أبا أو يعني في الحديث إن من أبر من أبر البر، يعني أفضل البر. لماذا هو أفضل البر؟ لأن هذا الولد يبر الوالدين في حال غيابهما سواء بسفر أو موت، ويحسن إلى يعني أصحابهما وقرابتهما وأحبائهما، وهذا من تمام الإحسان إلى الأبي أو إلى الأم. وإنما عد هذا من أبر البر لأن هذا الولد حفظ غيبتهما، فهو بحفظ حضوره أولى وأحرى. إذا كان في حال غيبته يراعي حرمته بهذه الصورة، فلا شك أن هذا في حال حضوره وحياته يكون أولى. وفي رواية للبخاري والترمذي مختصرا: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ويروى عن عبد الله بن دينار بلفظ: مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألدت ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، يعني يستريح عليه إذا فجر من ركوب البعير كما في الرواية السابقة، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ وفي رواية أخرى: قلنا له: إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. وعن ثابت البناني عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. أما عاقبة البر ويعني ما يقول إليه، فيكفينا مثلا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه، يعني أول ما علم أن الحارثة ابن النعمان في الجنة علم أنه ما أدخله الجنة إلا بره بأمه. دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه رضي الله عنه. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني أنه يحملها على ظهري إلى مكان قضاء الحاجة، فهل أديت حقها؟ فقال عمر: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمه على رقبته، فقال يا ابن عمر: أترى أني جزيتها؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة. الطلق هو معروف الانقباضات الرحم عند الولادة، فيقول له: كل الذي فعل هذا لا يساوي ثواب أو جزاء طلقة واحدة من هذا الطلق، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد أن أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. الزفرة يعني هي المرة من الزفير، وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع، وهذا يعني يعرض للمرأة عند حالة الوضع. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. طبعا هذه إحدى صور التوسل الشرعي المباح، أن تتوسل بالأعمال الصالحة. فهنا توسل كل منهم بعمل من الأعمال الصالحة، ويعني وكما تترون هنا توسل أحدهم باجتهاده في بر أمه. فيمكن إنسان يدخر يعني لوجه الله أن يجتهد في بر والدين أيضا، لعله يقع في مضيق أو أزمة في يوم من الأيام فيتذكر اليوم الذي اجتهد فيه في بر أمه أو أبيه، فيتوسل إلى الله بذلك العمل الصالح كما فعل أحد هؤلاء الثلاثة. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رجعت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه قد نأى بي الشجر، يعني بعد المرعى وبعد الرجوع عن المرعى الشجر، فما أتيت حتى أمسيت. في يوم من الأيام تأخر ولم يعد حتى أمسى وتأخر، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما، أكره أن أوقظهما، يراعي أن يريح الوالدين وهما في حالة النوم بحيث لا يزعجهما ويستيقظان فيقلقا، فهو يكره أن يوقظهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، يتضاغون يعني يصوتون باكين من الجوع، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. يعني ظل مترددا، يظل متردد يهم بإيقاظ والديه فيكره أن يوقظهما. الصبي يتضاغون يحتاجون إلى اللبن حتى يشربوا، يهم بإعطائهما يقول لا لا أقدمهما، أقدم لا أقدم الصبي على الوالدين. فيعني يا ويل من يقدم أولاده أو زوجته مثلا على أمه أو أبيه. فما في شك أن هذا السياق أتى في سياق المدح، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى عليه له بذلك. فهذا أيضا يؤكد تقدم حق الوالدين على أي حق آخر على الإطلاق عند التعارض. يقول وإنه قد نأى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم حتى يرون السماء. ومعلوم باقي الحديث أن الثاني توسل أيضا بعمل صالح، والثالث كذلك، وكان في كل مرة تنفرج حتى في عند الأخير انفرجت الصخرة تماما بقوة الله عز وجل وخرجوا من الغار. وكان الفضل بن يحيى أبر الناس بأبيه، بلغ من بره إياه أنهما كانا في السجن، وكان يحيى يعني أبوه لا يتوضأ إلا بماء يعني قد سخن، ماء ساخن، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فلما نام يحيى الأب نام، قام الفضل إلى قمقمة وملأها ماء ثم أدناه من المصباح، ولم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح. يعني يدفئ الماء على ضوء المصباح حتى إذا استيقظ أبوه للصلاة الصبح يجد الماء قد سخن، وإنما فعل ذلك لأن السجان رفض أن يدخل الحطب في تلك الليلة. وقال ابن المنكدر بدت أكبس رجل أبي، يعني وهو ما يسمونه بالتدليك أو المساجع، بدت أكبس رجل أبي، وبات آخر يصلي، يصلي قيام الليل التهجد، بدت أكبس رجل أبي وبات آخر يصلي، ولا يسرني ليلته بليلتي. يعني وأنا أطمع في الثواب من الله أكثر مما أطمع هو الذي قام الليل كله متهجدا. فإذا هذه عبادة من أعظم العبادات وثواب عظيم جدا، ومنفقه في التجارة مع الله عز وجل وفقه ما يؤتي بالأرباح العظيمة، لا ما ضيع أي فرصة يعني يتقرب به إلى الله عز وجل بهذا العمل العظيم. وعن أبي عبد الرحمن قال كان رجل منا برا بوالديه، فأمره أو أمره أحدهما أن يتزوج فتزوج، فوقع بين أمه وبين امرأته شر، ووافقه أهله، وافقه أهله يعني كان مستريحا مع زوجته هذه، فقالت له أمه طلقها، قال فاشتد عليه أن يطلق امرأته، واشتد عليه أن يعق أمه، قال فرحل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقص عليه قصته، فقال أبو الدرداء ما كنت آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق أمك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. قال فأنا أشهدكم أنها طالق، فرجع وقد طلق امرأته. قوله الوالد يعني الشخص الوالد، فتعم الأب والأم. أوسط أبواب الجنة أي خير وأفضل أبواب الجنة، يعني أن طاعة الوالد تؤدي إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها. فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع، قال فأنا أشهدكم أنها طالق، فرجع وقد طلق امرأته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استفتي في من تأمره أمه بطلاق امرأته، فقال لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها. وعن أبي كثير السحيمي قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. فيعني هذه شهادة بالنفاق على كل من يبغض أبو هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه، كما يفعل أعداء السنة وأعداء الإسلام من الطعن في قمم الإسلام حتى يسهل عليهم هذا الدين، فيعمدون في الطعن في السنة، الطعن في البخاري بالذات والمسلم، لأن إذا هدم البخاري ومسلم يسهل هدم كل باقي السنة. الطعن في أعظم من روى الأحاديث عن رسول الله وأكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه. فإذا رأيت الرجل يبغض أبو هريرة فاعلم أن هذا نفاق في قلبه ومرض في قلبه والعياذ بالله. فيقول أبو هريرة: والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. قلت: وما علمك بذلك؟ قال: إن أمي كانت مشركة، وكنت أدعوها إلى الإسلام، وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي حزنا على أنها وقعت وقالت كلاما سيئا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته وسألته أن يدعو لها، فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت أعدو أبشرها، فأتيت فإذا الباب مجاف، يعني مش مغلق إغلاق تام يعني، وسمعت خبخبة الماء، صوت الماء يعني وهو يسقط يعني، وسمعت حسي، أحست هي به أنه سيدخل، فقالت: كما أنت، يعني معناه أنها كانت تغتسل، فقالت: لو أنكث يعني في الخارج كما أنت. ثم فتحت وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها، عجلت عن خمارها، ما لحقتش يعني تضع الخمار على رأسها، فأول ما فتحت الباب قالت له: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فأخبرته وقلت: طمع في أكثر، رضي الله عنه، أما يعني هذه من أعلام النبوة بلا شك، هذه من أعلام صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلبث أن يدعو: اللهم اهدي أم أبي هريرة، وقد ثبته منذ قليل، فإذا به يخرج إلى البيت حتى قبل أن يكلمها، هي تبادره بقولها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلما بكى من الفرح أمام النبي عليه الصلاة والسلام كما بكى من الحزن وأخبره بما وقع، قال: أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحببهم إليهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم وحسنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. ها هو أيضا أبو هريرة رضي الله عنه يحكي أنه كان يشتد به الألم من الجوع، لأن أبو هريرة كان متفرغا لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يروي الأحاديث، كان لا يخرج للتجارة ولا لطلب رزق، كان من أهل الصفة الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن وصفهم بأنهم أحصروا في سبيل الله، هؤلاء كانوا متفرغين كجنود دائمين يمكثون في مكان معين في الصفة في المسجد، حتى إذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام لإرسال سرية إلى إرسال الحافظ يعلم الناس القرآن أو فقيه يفقههم في دينهم، يجد هؤلاء الجنود تحت يده في أي وقت، فحبسوا، هذا معنى أحصروا في سبيل الله، فهذا منعهم من الخروج للتكسب فكانوا فقراء. فكان أبو هريرة رضي الله عنه نتيجة اشتغاله بتحصيل هذا العلم من النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج إلى السوق ولا يتاجر ولا يفعل هذه الأشياء، فكان يعاني كثيرا جدا من الفقر ومن الجوع رضي الله تعالى عنه، فكان يشتد به الجوع حتى يخرج من بيته، حتى يخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الجوع، فيجد نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا أبا هريرة، ما أخرجك هذه الساعة؟ فيقول: ما أخرجني إلا الجوع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بكم هذه الساعة؟ فقلنا: يا رسول الله، جاء بنا الجوع. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين، فقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا. قال أبو هريرة: فأكلت تمرة وخبأت الأخرى، فأكلت تمرة وخبأت الأخرى، فلاحظه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت: رفعتها لأمي. فقال: كلها فإنا سنعطيك لها تمرتين. فأكلتها فأعطاني لها تمرتين. وكان أبو هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول عليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله، ولازم أبو هريرة أمه ولم يحج حتى ماتت لصحبتها، ظل ملازما لها ولم يحج بيت الله الحرام إلا بعد أن ماتت، حرصا على أن يبقى دائما معها مصاحبا إياها ومراعيا لها. أيضا من أنباء ذلك ما كان من غيث بن عامر القرني، وهو رجل صالح من التابعين، بل هو خير التابعين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رجل يعني من التابعين، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأحواله قبل أن يوجد، قبل أن يوجد، وكشف عن ثناء منزلته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وأوصى البررة الأخيار من آله وصحابته بالتماس دعوته وابتغاء القرب إلى الله بدعوته. وما كان أعظم عمل يفعله أويس سوى بره بأمه. فقد أخرج مسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس بن عامر فقال أنت أويس بن عامر؟ أويس بن عامر القرني من قرن. قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم. قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، كان به أثر برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني في لا يريد الشهرة والظهور في الناس. وعن أطبغ بن زيد قال إنما منع أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، فلذلك هو من التابعين وليس من الصحابة، وإنما بقي مع أمه يبرها، وأقعده ذلك عن الهجرة أو الرحيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي عبد الرحمن الحنفي قال رأى كهمس، كهمس ابن الحسن من الصالحين ومن المستجاب الدعوة، حتى إنه مشهور بكهمس الدعاء، يعني من كثرة دعائه الله عز وجل، فكان رجلا صالحا برا بأمه. ومن خبره أنه رأى عقربا في البيت فأراد أن يقتلها أو يأخذها، فسبقته إلى جحرها فأدخل يده في الجحر يأخذها وجعلت تضربه، يعني تقاومه يعني العقرب. فقيل له ما أردت إلى هذا؟ لما أدخلت يدك في جحرك جحرها تخرجها؟ قال إني أحمد، يعني أحمد هذه كان بدل ما يحلف كان دائما يقول أحمد، يعني أحمد معنى أن هذا كان القسم الذي يقسم به، إني أحمد خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. وكانت يمينه الذي يحلف به، أو كان يمينه الذي يحلف به إني أحمد وأحمد. وعن الحسن بن نوح قال كان كهمس يعمل في الجص كل يوم بدانقين، فإذا أمسى اشترى به فاكهة فأتى بها إلى أمه. وكان كهمس الدعاء يكسح البيت، يعني يكنس البيت لأمه ويخدم أمه، فأرسل إليه سليمان بن علي الهاشمي بصرة وقال اشتري بها خادما لأمك، واشتغل أنت بعمل آخر من العبادة أو طلب العلم أو كذا، لا تضيع وقتك أنت في الكنس وخدمة أمك. فأرسل له سرة وقال له اشتري بها خادما لأمك، لأنه كان مشغولا بخدمتها وكان أبر شيء بأمه، وأراده على أن يقبلها، يعني ضغط عليه حتى يقبلها فأبى، فألقاها في البيت، سليمان الهاشمي ألقاها في البيت ومضى، فأخذها كهمس وخرج يتبعه حتى دفعها إليه. لماذا؟ أنه يرى أن في خدمته لأمه ثوابا وأجرا جزيلا أضعاف ما يلقاه في غير ذلك من الأعمال. وكان عمرو بن عبيد يأتي كهمسا يسلم عليه. عمرو بن عبيد معتزلي من أهل البدع، لكنه كان على جانب عظيم جدا من العبادة والاجتهاد في العبادة، حتى مدح بذلك مدحا شديدا. فكان يأتي كهمة يسلم عليه ويجلس عنده هو وأصحابه. فقالت له أمه: إني أرى هذا وأصحابه وأكرههم وما يعجبوني، فلا تجالسهم. قال: فجاء إليه عمرو وأصحابه فأشرف عليهم فقال: إن أمي قد كرهتك وأصحابك فلا تأتوني. وقيل إن محمد ابن سيرين كان يكلم أمه كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه. لو أن أميرا يعني طاغيا أو شديد البطش وعنده أمامه عبد أو واحد من رعيته، كيف يكلمه؟ كان شخصا غليظا شديدا يكلمه انتهى الذل والخضوع. فكان محمد ابن سيرين يكلم أمه كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه. وعن بعض آل سيرين قال: ما رأيت محمد ابن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع، يعني يتذلل لها ويخشع. وعن ابن عون قال: دخل رجل على محمد ابن سيرين وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا؟ يعني هو مريض؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. وهذا أبو الحسن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وهو الملقب بزين العابدين، كان من سادات التابعين، وكان كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة، يعني لا تأكل معها من طبق واحد يعني. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عقبتها. وهذا عبد الله بن عون نادته أمه فأجابها، فهو وهو يجيبها على صوته صوتها، فأعتق رقبتين كفارة، أنه ظن أن كن صوته يرتفع على عن صوت أمه الذي نادته به كأن هذا تقصير وذنب، فأعتق رقبتين حتى يكفر عن ارتفاع صوته فوق صوت أمه. وكان طلق بن حبيب من العباد والعلماء، وكان يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها. وحكي عن ابن القاسم أنه كان يقرأ عليه الموطأ إذ قام قياما طويلا ثم جلس، يعني يذكرنا بما يفعله الجنود في الجيش أمام إذا مر عليهم واحد رتبة، فبيعمل إيه مرة واحدة واقف تعظيما له حتى يمر ثم يمشي بمشي العادية كهنوت وتقاليد يعني. المهم، فكان ابن القاسم يقرأ عليه الموطأ إذ قام قياما طويلا ثم جلس، الناس فوجئوا الموجودين، قام وقف ثم جلس. فقيل له في ذلك، قال: نزلت أمي فسألتني حاجة فقامت فقمت لقيامها فلما صعدت جلست. وكان حيوة بن شريح وهو أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك التعليم. نمكث بذلك ما شاء الله. قالت: وعنده من يكفيه لو أراد ذلك، عنده من الخدم أو العبيد أو المساعدين من يكفيه لو أراد أن واحد تاني يقوم بهذا مقامه، لأن لكن لفقهه أراد أن يلي ذلك بنفسه حتى لا يفوته ثواب هذه العبادة الجزيلة. قالت أم تقول: قال: وربما أردت أن أنصرف إليه فأقول: يا بني يرجع إلى أهلك، ثم أذكر ما يريد فأدعه. وهذا من فقهها أيضا رحمه الله، تقول: ربما أردت أن أنصرف إليه، وتقول له: يا بني ارجع إلى أهلك، ثم تتذكر أنه يريد بذلك وجه الله وأنه يريد الثواب ببر أمه فتتركه. ففي هذا الفقه الدقيق من هذه الأم العظيمة، أن الأب ينبغي أن يساعد ابنه على أن يبره. قال هشام: وكانت له لقحة، يعني ناقة حلوب غزيرة اللبن. قالت حفصة: كان يبعث إلي بحلبة بالغداء، في الصباح يبعث لها الحليب الذي بات في ضرع، فأقول: يا بني إنك لا تعلم أني لا أشربه وأنا صائمة، فيقول: يا أم الهذيل، إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل، اسقيه من شئت. وقال محمد بن سعد: وكان لمسعر ابن كدام أم عابدة، فكان يحمل لها لبدا صوف ويمشي معها حتى يدخلها المسجد، فيبسط لها اللبد فتقوم فتصلي، ويتقدم هو إلى مقدم المسجد فيصلي ثم يقعد، ويجتمع إليه من يريد فيحدثهم، يعني يقرأ عليهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ينصرف إليها فيحمل لبدها وينصرف معها. ولما مات ذر، وذر هذا كان من عباد الله الصالحين، قال أبوه عمر ابن ذر: اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي، فاغفر له ما قصر فيه من واجب حقك. فقيل له: كيف كانت عشرته معك؟ قال: ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي، ولا مشى معي في نهار إلا كان ورائي، ولا ارتقى قط سقفا كنت تحته. وقال عامر بن عبد الله ابن الزبير: مات أبي فما سألت الله حولا إلا العفو عنه، يعني ما كان يدعو الله عز وجل أبدا بدعاء آخر سوى أن يعفو عن أبيه سنة كاملة في كل ركعة وسجدة وفي كل وقت حتى خارج الصلاة، لا يدعو إلا لأبيه فقط بالمغفرة وبالعفو. وكان عروة بن الزبير يقول في صلاته وهو ساجد: اللهم اغفر للزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر، يعني والديه رضي الله عنهما. ولولا أهمية هذا الأمر لما ذكر الله عز وجل وأنزل فيه قرآنا يتلى في المحارب إلى أن تقوم الساعة: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكان أبو يوسف الفقيه يقول عقيب صلاته: اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة، يستغفر لوالديه أولا ثم يستغفر لشيخه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله برا بوالديه، وكان يدعو لهما ويستغفر لهما مع شيخه حماد، وكان يتصدق كل شهر ب20 دينارا عن والديه، يعني مرتب بخصوص كل شهر يخرج صدقة يصل ثوابها إلى والديه. وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يحمل والدته على حماره إلى مجلس عمر بن ذر كراهية أن يرد قولها، يعني هي تأمره عايزة فتوى من عمر بن ذر، يقول: أنا أفتك تقول لا أنا أريده هو، فكان يحملها على الحمار ويذهب بها إلى عمر بن ذر. وقال أبو حنيفة: ربما ذهبت بها إلى مجلسه، وربما أمرتني أن أذهب إليه وأسأله عن مسألة فآتيه وأذكرها له وأقول له: إن أمي أمرتني أن أسألك عنها، فيقول: وأنت تسألني عن هذا؟ فأقول: هي أمرتني. فيقول: قل لي كيف هو حتى أخبرك، يعني قل لي الجواب إيه عشان أنا أقول لك الجواب. فيقول: قل لي كيف هو، يعني الجواب حتى أخبرك، فأخبره بالجواب ثم يخبرني هو به فآتيها وأخبرها عنه بما قال، يعني يقول لها: قال عمر بن ذر في جواب السؤال كذا وكذا. نعم. ونظير ذلك أنها استفتت عن شيء تقول فأفتي، يقول أبو حنيفة رحمه الله: فأفتيتها فلم تقبله، وقالت: لا أقبل إلا بقول زرعة القاص، يعني الوعظ، فجاء بها إليه وقال له: إن أمي تستفتيك في كذا، فقال: أنت أعلم وأفقه فأفتها. قال: أفتيتها بكذا. فقال أبو زرعة: القول ما قال أبو حنيفة، فرضيت وانصرفت. وعن يحيى ابن عبد الحميد قال: كان الإمام يخرج كل يوم من السجن، الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان كل يوم يخرج من السجن فيضرب ليدخل القضاء، كان يعذب حتى يقبل أن يكون قاضيا يلي القضاء. كان الإمام أبو حنيفة يخرج كل يوم من السجن فيضرب ليدخل القضاء فيأبى، فلما ضرب رأسه وأثر ذلك في وجهه بكى. فقيل له: في ذلك لما يبكيك، يعني أنت بتضرب ضرب أشد من هذا، لكن هذا يبدو أنه كان في رأسه وكانت علامة واضحة، فبكى لما ضرب في رأسه ووجهه. فقيل له: في ذلك؟ فقال: إذا رأته أمي بكت واغتمت، وما علي شيء أشد من غم أمي، يعني كل ما يعني يحمله من الهم هو أن أمه إذا رأته سوف تحزن، وهذا من أشد ما يحزنه أنه خشي على حزن أمه. وقال محمد بن شجاع الثلجي: حدثني حبان وهو رجل من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله قال: قال أبو حنيفة: حين ضرب ليالي القضاء ما أصابني في ضربي شيء أشد علي من غم والدتي، وكان بها بارا. وعن يحيى الحماني عن أبيه قال: كان أبو حنيفة يضرب على أن يلي القضاء فيأبى، ولقد سمعته يبكي وقال: أبكي غما على والدتي، يعني أنها إذا رأت أثار الضرب سوف يعني تحزن لذلك. أما عقوق الوالدين فما أدراك ما عقوق الوالدين، من أعظم الذنوب في هذا الوجود. وما أحسن قول بعض العلماء: إغراء على البر وتحذيرا عن العقوق ووباله، وإعلاما

في الحقيقة يعني بالنسبة لهذه القضية تتجسد صعوبة الموازنة بين حق الوالدين وغيره من الحقوق، بالذات حينما يقبل بعض الشباب على الزواج فيحصل، وهذا شيء طبيعي في الأم السوية، أنها ربما يعني تحزن لفراق ابنها، فيقع من ذلك أشياء بينها وبين الكنة. فمعروف أن في يعني في فمن الأمور الحساسة علاقة الابن بوالديه بعد الزواج، وعلاقة الحمات بالكنة، الكنة التي هي زوجة الابن. فأنا أضطر للإطالة قليلا، كان المفروض نختم المحاضرة هنا لكن عند هذا الموضع، لكن لعموم الحاجة إلى هذا الموضوع نستأذنكم في قليل إن شاء الله من الدقائق نمر على هذه المسألة. يقول بعض العلماء: ما يذكره بعضهم من الخلاف اللازم بين الحمات والكنة فأمر مبالغ فيه، وما يقع في تلك الأسرة من بعض خلاف فشيء طبيعي بين عاطفتين، وبين كبير وصغير، وبين تعجل وحلم. ولكن حين يتوفر أدب الإسلام في أفراد الأسرة ويعرف كل فرد في الأسرة حقه وواجبه، فإن الحياة تسير رضية سعيدة في أغلب الأحيان. من حق الزوج على زوجته أن تجتهد في بر أهله من والدين أولا ثم من أخوات، فمن أدب الإسلام أن تؤثر الزوجة رضا زوجها على رضا نفسها، وأن تكرم قرابته خصوصا والديه، ويتأكد هذا إذا كانت تقيم معهما، وفي إكرامهم إكرام لزوجها ووفاء له وإحسان إليه، لأن هذا مما يفرحه ويؤنسه ويقوي رابطة الزوجية وأصرة الرحمة والمودة بينهما. فإذا كان الزوج أعظم حقا على المرأة من والديها، يعني المعروف أن المرأة بعد الزواج تقدم طاعة الزوج إذا تعارضت مع طاعة الوالدين، هذه حالة خاصة للمرأة المتزوجة، فالزوج أعظم حقا على المرأة من أبويها. وإذا كان الابن مأمورا شرعا بأن يحفظ ود أبيه تقوية للرابطة الاجتماعية في الأمة، فإن الزوجة مأمورة شرعا بأن تحفظ ود أهل زوجها من باب أولى لتقوية رابطة الزوجية في الأسرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يحفظ الرجل أهل ود أبيه. فلأن تحفظ المرأة أهل ود زوجها من باب أولى. أيضا إكرام الزوجة لوالدي زوجها وهما في سن والديها هذا خلق إسلامي أصيل. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وعن أنس وأسامة والأشعث رضي الله عنهم مرفوعا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فهذا أدب إسلامي عام، وأولى الناس بذلك والدي الزوج اللذان في الغالب هما في سن والديها، فمن باب الأدب مع الكبار في السن ينبغي أن تراعي هذا. أيضا في إحسان الزوجة لوالدي زوجها شكر لهما على ما أنعم الله عليها من ولدهما، لأن الذي تسبب في وجود هذا الزوج من العدم هو أبواه، ربياه فأصبح زوجا لها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشكر الناس لله أشكرهم للناس، يعني أكثرهم شكرا لمن أدى إليهم معروفا. فضيلة أستاذنا الدكتور محمد الصباح حفظه الله له في بعض الأحاديث كلام طيب في هذا الأمر، نسرده عليكم إن شاء الله. يقول حفظه الله: إن على الزوجة الفاضلة ألا تنسى منذ البداية أن هذه المرأة التي قد تشعر أنها منافسة لها في زوجها هي أم هذا الزوج، وأنه لا يستطيع مهما تبلد فيه إحساس البر أن يقبل إهانة توجه إليها، فإنها أمه التي حملته في بطنها 9 أشهر وأمدته بالغذاء من لبنها ووقفت على الاهتمام به حياتها حتى أصبح رجلا سويا. وعلمي أيتها الزوجة أن زوجك يحب أهله أكثر من أهلك، كما أنك أيضا تحبين أهلك أكثر من أهله، فاحذري أن تطعنيه بازدراء أهله أو انتقاصهم أو أذيته فيهم، فإن ذلك يدعوه إلى النفرة منك. إن تفريط الزوجة في احترام أهل زوجها تفريط في احترامه، وإن لم يقابل الزوج ذلك بادئ الأمر بشيء فلن يسلم حبه إياها من الخدش والنقص والتكدير. إن الرجل الذي يحب أهله ويبر والديه إنسان صالح فاضل جدير بأن تحترمه زوجته وترجو فيه الخير. ويقول الشيخ حفظ الله في موضع آخر مخاطبا الزوج: إنما تقدم من والديك من إكرام وعناية وإحسان إليك يجب أن يقابل منك بالعرفان والمكافأة، لقد تعهداك بالرعاية والخدمة، وأنت ضعيف لا تملك من أمر نفسك شيئا، وأنفق عليك وحرم أنفسهما من أجلك، وسهر على شؤونك وتعب من أجل راحتك، أفلا يجدر بك إن كنت من أهل الخير والمروءة أن تقابل ذلك بعرفان وإحسان؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والأم ينبغي أن تقدم في البر لضعفها، ولذلك وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات قبل الأب، ثم وصى بالأبي. ومما يعينك على تحقيق البر في حياتك، وانتبهوا في هذه الجزئية، ومما يعينك على تحقيق البر في حياتك أن تضع نفسك في محل أبيك وأمك، فهل يسرك غدا عندما يصيبك الكبر ويهن العظم منك ويشتعل رأسك شيبا أن تلقى من ابنك المعاملة السيئة والإهمال القاسي والإهانة الجارحة؟ وما علمت يا أخي أن الأيام دول، وأن الزمان لا يبقى على حالة واحدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا تغتر بشبابك وقوتك ومالك، فسرعان ما يلقاك المشيب ويعتريك الضعف ويزول عنك المال. وقد يكون مقدرا للإنسان أن يكون في آخر عمره مقعدا، يعني مشلولا، فليتصور هذا الإنسان أنه وهو في هذه الحالة من العجز قوبل بالعقوق والجفوة من ابنه بسبب إيثاره زوجته، ماذا يكون شعوره في ذلك الوقت وهو على ما ذكرنا؟ تصور هذا يا أخي وأنت تعامل والديك، فهذا مما يعينك على تحقيق البر في حياتك. ثم يقول الشيخ الصباغ حفظه الله: إن عقوق الرجل والديه دمار عليه وعلى زوجته وأولاده، لأن العقوق من المعاصي التي تعجل عقوبتها في الدنيا. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. يعني هذه من الذنوب التي يكون يجد الإنسان عاقبتها هنا قبل أن يرحل من الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. ما يشير إليه الحديث أمر مشاهد ينطق به الواقع العملي، وإن من عدل الله تبارك وتعالى وسننه الماضية أن العقوبة عنده تكون من جنس العمل المستوجب لها. فإن أساءت المرأة معاملة والدي زوجها فقد تعاقب حين تهرم وتشيخ بأن يقيد الله لها من كناتها، يعني زوجات أولادها، من يسيء معاملتها جزاء وفاقا. انتهى كلام الشيخ حفظه الله. فليس من شك أن الزوجة الصالحة العاقلة الخيرة الطيبة تكون عونا لزوجها على الخير، وتوصيه بالتزام حكم الشرع وآدابه، وتحرضه على زيادة بر والديه وإكرامهما. حكى الإمام أبو الفرج ابن الجوزي عن عابدة من العابدات أنها كانت تصلي بالليل لا تستريح، وكانت تقول لزوجها: قم ويحك إلى متى تنام، قم يا غافل، قم يا بطال، إلى متى أنت في غفلتك؟ يعني تقصد تحفيزه على العبادة، يعني إلى متى أنت في غفلتك، أقسمت عليك ألا تكسب معيشتك إلا من حلال، أقسمت عليك ألا تدخل النار من أجلي، بر أمك، صل رحمك، لا تقطعهم فيقطع الله بك. يقول الأستاذ الصباغ حفظه الله: إن الرجل الذي لا خير فيه لأبويه لا يمكن أن يكون فيه خير لزوجة ولا لولد ولا لأحد من الناس في هذا الوجود. إن موقف الزوجة الصالحة في إعانته على البر كفيل في كثير من الأحيان في حل المشكلة وتسوية الأزمة، لأن الوالدين عندما يشهدان الحب الصادق والاحترام والحنان من زوجة ابنهما يعطفان عليها وعليه، ويسود الود والتفاهم والصفاء جو الأسرة كلها. واعلم أيها الأخ الفاضل أن تصرفات الوالدين وتصرفاتك أنت أيضا تتغير بعد الزواج، إنهما في الغالب يصبحان شديدي الحساسية، والأم أكثر حساسية من الأب، فلتكن في منتهى الحذر واعمل ما وسعك العمل على ألا يتغير قلبها نحوك. ويساعدك في تحقيق ما تريد من المراعاة للوالدين والزوجة أمور أهمها أن تلجأ إلى الله وتحسن صلتك به عبادة ودعاء والتزاما لما شرع. ثانيا، وأن تسكن منفردا مستقلا عن أهلك وأهل زوجتك، وألا تدخل أحدا من أهليكما في مشكلاتكما الخاصة، وأن تتولي حلها بينكما بروح المودة والرحمة، وأن تصارح والديك مع الاحترام البالغ بما تنكره من أوضاع جديدة، وتبين لهم الواقع البعيد عن التأويلات التي قد يوسوس الشيطان بها للإنسان للإيقاع بين الأهل والأحباب، وأن تزيد من برهما المادي والمعنوي كالهدايا والزيارات والاتصال الدائم والتكريم الكبير، وإشعار والدتك بأنها ما تزال عندك الأم التي لها حق عظيم، والتفاهم مع زوجتك على السلوك الذي يحقق إرضاء الوالدين. يقول هذا: وأنصح الأخ الزوجة ألا يلزم نفسه في أول الأمر بما لا يستطيع أن يستمر عليه، لأنه إذا بدأ به ثم قطعه فسر تفسيرا ليس في مصلحته وجر عليه أسوأ العواقب. يقول: واحذر يا أخي أن تعطي والدتك في تصرفاتك التي قد لا تنتبه إليها الأدلة التي تشعرها بأن فلذة كبدها قد صارت لغيرها وقد تحولت عنها، إنها عندئذ ستكون شديدة التأثر واللوم، وكلما كانت أكثر تعلقا بك وحبا لك كان تأثرها ولومها أكبر وأضخم. وأنا أعلم أن كثيرا من الأمهات الجاهلات بسبب ما تقدم يحرجن أبناءهن ويحرمنهم من السعادة، فإذا ابتلي الإنسان بأم من هذا النوع كان عليه أن يقابل ذلك بالصبر والاسترضاء، وهنا تظهر حقيقة البر وقوة الشخصية التي تقوى على الموازنة بين أصحاب الحقوق. يقول الدكتور السيد محمد علي نمر مشيرا أيضا إلى أن الأمومة صنو التضحية، ونادبا الأمهات إلى العدل في معاملة الكنات. يقول: كثيرا ما تسوء معاملة الأم لزوجة ابنها، ذلك أن الأم قد سهرت وتعبت في سبيل أبنائها، وحين ينمو الابن ويستوي على سوقه ويصير رجلا ويتزوج تظن الأم أن ابنها لم يعد بعد في حوزتها وتحت قبضتها، وقد آلت ملكيته إلى امرأة أخرى، كما أن زوجة الابن تعتقد بدورها أن زوجها لا يشاركها فيه أحد، فتنشب الكراهية بين الأم وزوجة الابن، والأم الصالحة هي التي تعمل لإسعاد أولادها، وكما ضحت بعمرها وبذلت كل غال ورخيص ليخرج ولدها إلى الحياة شابا صالحا، فعليها أن تضحي حين تسلمه إلى امرأة أخرى، كما عليها أن تعلم أن هذه هي سنة الحياة ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن الإسلام يطالبها أن تعتدل في نظرها إلى ولدها حتى لا يكون منه عقوق لها. ويقول الدكتور الصباغ: ويطيب لي أن أهمس في آذان الأمهات أن ينتبهن لأنفسهن، وأن يكن عونا لأولادهن على البر، وأن يعملن على تحقيق السعادة لهم، ويبقى الحنان مفتاحا في يد الولد العاقل يجعل أمه سهلة الانقياد سريعة التأثر. والأمهات أنواع، فقد ترضى الأم بكلمة حلوة أو هدية متواضعة أو استرضاء مبلل بالعاطفة الوافرة. إن قلب الأم إن لم يتحول بسبب العقوق قريب المأخذ. يا أخي، إن ارتباطك بوالديك أمر محتوم لا خيار لك فيه ولا فكاك لك منه بحال من الأحوال وليس في يديك، فلا تنس هذه الحقيقة. ولقد جاء الشرع فقرر لهما من الحقوق ما لم يقرره لمخلوق من الناس، إذ أوجب أن تصاحبهما في الدنيا معروفة ولو كانا كافرين يدعوانك إلى الكفر. يا أخي، إن أعظم ما يميز مجتمعنا الإسلامي هو هذا الترابط العظيم في علاقاته الأسرية، فلا تتهاون فيه، فإن في بقاء هذا الترابط خيرا للناس الذين يعيشون معك. إن قوة شخصية الإنسان تبدو في القدرة على أن يوازن بين الحق والواجبات التي قد تتعارض أمام بعض الناس، وأحيانا يكونون سطحيين وتافهين ضعفاء. إن قوة الشخصية تظهر في القدرة على أداء حق كل من أصحاب الحقوق دون أن يلحق جورا بواحد من الآخرين. ومن عظمة هذه الشريعة أنها جاءت بأحكام توازن بين عوامل ودوافع وحوافز متعددة، فللوالدين حقوق وللزوج حقوق، ولا تعارض بينهما في حقيقة الأمر. والمسلم الواعي قوي الشخصية يستطيع أن يعطي كل ذي حق حقه. ويبدو أن الناس فيما مضى ولعوامل متعددة كانوا يراعون حق والدي الزوج رعاية مبالغا فيها، قد تدخل الجور على الزوجة في كثير من الأحيان عدوانا وظلما. ولكن الأمر بعد اختلاطنا بالكفرة وتأثرنا بحضارتهم التي حطمت فيها الأسرة اختلف، حتى أصبح الظلم يصيب الوالدين، وهو إن وجد ينصب أكثر ما ينصب على الأم. لأن لئن كنا في الماضي بحاجة إلى تذكير الزوج بحقوق الزوجة مع مراعاة بر الوالدين، إننا اليوم بحاجة إلى تذكير شبابنا برعاية الموازنة بين حقوق الوالدين وحقوق الزوج، وإلى تحذيرهم من العقوق. إن كثيرا من المآسي الاجتماعية والعائلية تقع بسبب الإخلال بهذا التوازن المطلوب. والخسارة الكبرى والإثم العظيم يقع على الزوج أولا عندما يقع في غضب الجبار ويدخل النار. أيها الزوج العروس، أنا لا أدعوك إلى ظلم زوجتك، فالظلم حرام بكل أنواعه ومظاهره، ولكنني أذكرك بأن ظلم والديك وعقوقهما من أعظم الذنوب، واحرص في الوقت ذاته على إنصاف زوجك والإحسان إليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.